حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كان غيره منا كانت حياتنا حلوة وكان الحب غنوة بيدندنوها. كان اللي ما بينا والعيون تحسدنا قالوا كلام يعيبنا وفرقونا. هدوا اللي ما بينا البعض كان نصيبنا ما كانش ده طريقنا وضيعونا. بس العيب ده عيبنا دخلنا الناس ما بينا وكلمة جابت كلمة وبعدونا. والفور يا قلبي ما كانش ده ذنبي زي انك تسيبني وابقى وحدي وانا مين يجيني ياخد انا ايدي بعدك يا حبيبي بعدك يا حبيبي. والفور يا قلبي ما كانش ده ذنبي زي انك تسيبني زي انك تسيبني وابقى وحدي وانا مين يجيني ياخد انا ايدي بعدك يا حبيبي. زي ننسى بعض من قبل او من بعد وننسى الف وعد علموني زيد وجع يا قلبي ما الفراق ده صعب والذكريات يا حبي وجعوني. زي نهون ونقسى زي نعيش وننسى جوانا ايامنا لسه يموتوني. كان الحب غنوة بس العيب ده عيبنا دخلنا الناس ما بينا وكلمة جابت كلمة وبعدونا. والفراق يا قلبي ما كانش ده ذنبي زي انك تسيبني وابقى وحدي وانا مين يجيني ياخد انا ايدي بعدك يا حبيبي بعدك يا حبيبي. كان غيره منا كانت حياتنا حلوة وكان الحب غنوة بيدندنوها. كان اللي ما بينا والعيون تحسدنا هدوا اللي ما بينا البعض كان نصيبنا ما كانش ده طريقنا وضيعونا. بس العيب ده عيبنا دخلنا الناس ما بينا وكلمة جابت كلمة وبعدونا. بس العيب ده عيبنا دخلنا الناس ما بينا وكلمة جابت كلمة وبعدونا. والفراق يا قلبي ما كانش ده ذنبي زي انك تسيبني وابقى وحدي وانا مين يجيني ياخد انا ايدي بعدك يا حبيبي بعدك يا حبيبي. كان غيره منا كانت حياتنا حلوة وكان الحب غنوة بيدندنوها. كان اللي ما بينا والعيون تحسدنا قالوا كلام يعيبنا وفرقونا. هدوا اللي ما بينا البعض كان نصيبنا ما كانش ده طريقنا وضيعونا. بس العيب ده عيبنا دخلنا الناس ما بينا. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. والفور يا قلبي ما كانش ده ذنبي زي انك تسيبني وابقى وحدي وانا مين